ودخل جنته وهو ظالم لنفسه استجب لله من ظلم أنفسنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه اللهم اهدنا يا رب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة وما لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا Yeah.